إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من رب العباد، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم على نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، أثنى عليه ربنا ثناء عاطرا، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه كان أمة، كان أمة واحدة، رب واحد وبأمة، ومن معاني الأمة إمام، أي كان إماما يبتدى به، كان مبتدا به في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي تعظيم الله جل وعلا. ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم أخبارا كثيرة عن إبراهيم عليه السلام، وما ذاك إلا لما قام به خليل الله عليه الصلاة والسلام من بذل النفس والمال وكل ما يملك في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك أثنى الله جل وعلا عليه وبين أنه خليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومما أخبر الله سبحانه وتعالى، مما أخبر الله جل وعلا من قصة إبراهيم عليه السلام، ما ذكره في سورة الأنبياء حيث قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وإذ إبراهيم عليه السلام قومه يعبدون أصنام تماثيل وأصنام منحوتة ومصورة على الكواكب أو على أشخاص أوثان تعبد مع الله سبحانه وتعالى، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، كانوا عاكفين عندها ولازمين لها جالسين حولها، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وهذه حجة المفلس، وجدنا على ذلك آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ما جاءوا بدليل ولا برهان ولا حجة، فقط التقليد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فقال إبراهيم عليه السلام، وكان حين ذاك شابا وفتى صغيرا، قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أنتم وآباؤكم كلكم على ضلال، أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، هل أنت جاد أم تمزح، هل كلامك حق وجد أم لعب ومزاح، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، قال ربكم وإلهكم هو رب السماوات والأرض وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم قال في نفسه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، قال هذا ولم يسع من ذلك لأنهم سألوا من فعل هذه بآلهتنا، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا كما قال تعالى في سورة الصافات: فأقبلوا إليه ينفون قال تعبدوا ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قبلها قال سبحانه وتعالى عنه أنه قال فراغ عليه ضرب باليمين، راغ على هذه الأصنام ضربا باليمين، بيده اليمين أو باليمين بالقسم الذي أقسمه تالله لأكيدن أصنامكم، أي بسبب يمينه وحلفه لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. حمل فأسا وجعل يكسرها صلما صلما، فجعلها مهروسة هرسا، وجعلها جذاذا أي محطمة في قطع صغار، جذاذ قطع صغيرة ويسيرة. ثم علق الفأس على أكبر صنم منه، على الصنم الأكبر علق عليه الفأس ليقيم الحجة عليهم بذلك. فرجعوا فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إن كنتم، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وانظروا إلى هذا السؤال الذي يدل على ضعف تلك الآلهة، من فعل هذا بآلهتنا؟ إذا كانت آلهة هل يفعل بها؟ هل يفعل بآلهة تعبد مع الله سبحانه وتعالى؟ ما أضعفها وما أقلها، وأنا كما قال ذلك الرجل لما وجد الصنم قد بال عليه الثعلب فقال: أرب يبول الثعلبان برأسي؟ لقد هان من بالد عليه الثعالب. وجد الصنم قد تعلق رأسه، وجد الثعلب يعلو على الصنم ويبول على رأسه يحميه بالبول في الصنم، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسي؟ لقد ذل من بالد عليه الثعالب. قالوا: من فعل هذا لآلهتنا إنه لمن الظالمين. هذا رجل ظالم، ظالم ومعتدي وجاني، جنى على آلهتنا. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: من فعل هذا؟ هناك شاب صغير، فتى في رعاله شبابه، صغير في عمره ولكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى في عقله وإيمانه وتوحيده. سمعنا فتى يذكرهم يقال لإبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، احضروه واحضروا كل الناس حتى يرى الناس جزاء فعلته هذه الفعلة الشنعاء. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ استجواب وتحري. هل أنت فعلت هذا؟ هل أنت اعتدت هذا الاعتداء السافر على هذه الأصنام الموجلة عندهم والمقدسة عندهم؟ هل أنت فاعل هذا؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: من فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال: ما أنا هذا الصنم الكبير غاب من هذا الصنم الصغير ورفض أن تعبد مع هذا الصنم الصغير، هو أكبر صنم. قال: لماذا أعبد وتعبد هذا الصنم الصغير؟ فكسرها جميعا. فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، اسأل هذا الصنم حطمه، قولوا: من حطمك ومن كسرك ومن فعل هذا؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، إنهم أنتم الظالمون، لما عبدتم أصناما وأحجارا لا تعي لا تنطق لا تسمع لا تكلم لا تضر ولا تنفع ولا تدفع نفسها أذى ولا ضر، كما قال سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي هم يحرسون أصنام، يحرسون أصنام ولا تحرسون. إذا كان الصنم يحرس ويحمى ويتجنن الأجناد ويحمى ويحرص، هل يحرص غيره وهل ينصر غيره؟ قال تعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال إبراهيم: هذه لا تتكلم، هذه لا تتكلم، كيف نسألها؟ هذه مظلومة ومحطمة ومكسرة ومعتدى عليها ومجني عليها ولا تتكلم، كيف نسألها؟ فقال إبراهيم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفلا تعقلون؟ إذا كانت لا تتكلم ولا تنطق ولا تنفع ولا تضر، فكيف تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى؟ أقام عليهم الحجة، أقام عليهم الحجة وألزمهم بقولهم وبإقرارهم بأن هذه لا تنطق ولا تتكلم. قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله، ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ختم إبراهيم عليه السلام هم أهل لذلك، وسفها عقولهم وسفها أحلامهم، كيف يعبدون حجرا أصم نحدوا بأيديهم مع الله سبحانه وتعالى؟ أف لكم ولما تعبدون من الله أفلا تعقلون. فلما وجدوا قوة منطقي، لما وجدوا قوة المنطق إبراهيم استعملوا منطق القوة، لما فقدوا قوة المنطق لجوا إلى منطق القوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا هذا جزاء أن يحرق وأن يعدم في ميزان عام ليكون عبرة ونكالا، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا نارا وحفروا حفرة عميقة وجمعوا الحطب حتى قيل إن المرأة كانت تنذر تقول تقول للآلهة عليها نذر إن فعل حصل كذا وكذا أن تجمع حطب لآل إبراهيم. نفيه الحطب، فزع كلهم يجمع الحطب. زمن طويل معنا حطب حتى جمعوا نار عظيمة لشخص واحد، لشاب صغير نار تحرق بلدة بأكملها، كلها لإنسان واحد لأنه أعلن وحدانية الله سبحانه وتعالى. فجمعوا النار نار عظيمة حتى قيل إن الطائر كان إذا مر من فوقها سقط من تحت أصابته الحرارة فوقع ميتا مشويا من هذه النار العظيمة. حتى قيل لما أرادوا الوقوف في النار ما استطاعوا أن يقتربوا منها، ولعوا نار غلبوا يتعاملوا مع هذه النار، نار عظيمة. فأشار إليهم رجل بأن يجعلوا في منجنيق، المنجنيق ليرفع ويرمى من بعيد ليقع في وسط النار حتى يكونوا هم بعيدين من النار ويقع إبراهيم في وسط النار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حينها قال إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس ولفظ البخاري حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون فأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ألقي إبراهيم عليه السلام في النار فأنجاه الله من النار كما أخبر الله سبحانه وتعالى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ألقي إبراهيم في هذه النار التي تتلهب وتتلظى، نار عظيمة موقدة في زمن طويل بأحقاب وأخشاب كثيرة، جعل الله سبحانه وتعالى بردا وسلاما، فكانت أبرد ما يكون وألطف ما يكون وأحسن ما يكون، كأنه في غرفة ذات تكييف وهواء طيب، بل أجمل من ذلك بردا وسلاما. وهذا برد وسلام من الله سبحانه وتعالى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجعل إبراهيم عليه السلام في ذلك المكان بعد أن أحرقت النار الحبال التي كان مقيدا ومكتفا بها، وكان في ذلك المكان منعما هادئا مطمئنا النفس، لأن الله سبحانه وتعالى أنقذه وكان معه. وكان إبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت هو الوحيد الذي على توحيد الله سبحانه وتعالى، لا يوجد في الدنيا كلها موحد، لقد عم الشرك البشرية كلها بعد نوح عليه السلام، بعدما بعث الله نوحا وأغرق قوم نوح، وقال تعالى وجعلنا ذرية هم الباقين، تناسل قوم نوح وبعث الله بعده هودا إلى عاد وصالحا إلى ثمود، وأهلك تلك القرى التي كفرت، عاد الشرك مرة ثانية في الأرض. وهذا يفيد بأن الدين يعلو وأن الإيمان يزيد وأن التوحيد ربما ارتفع ونقص ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. في زمان إبراهيم لا يوجد مسلم في الأرض إلا إبراهيم عليه السلام واحد فقط، إن إبراهيم كان أمة. ولما آمرت به زوجته سارة وذهب بها إلى مصر وأراد فرعون مصر أن يعتدي عليها، قال لا إبراهيم، إنه إذا علم أنك زوجتي أخذك، فإذا سألك عني فأخبري أنك أختي أي أخت بالإسلام، قال فإنه لا يوجد على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. اثنين بس، يعني تعداد الأمة الإسلامية شخصين، إبراهيم وزوجة سارة، اثنين بس. بعد شوية بقوا ثلاثة، قام له روح ثلاثة، وأخذ هاجر معهم إسماعيل أربعة، وأنجب إسماعيل خمسة، هو إسحاق ستة، يعقوب سبعة. هذا تعداد الأمة الإسلامية في زمان إبراهيم عليه السلام. في الأرض كلها لا يوجد موحد إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان خليل الرحمن جل وعلا. لذلك الإنسان عليه أن لا يستوحش من قلة السالكين، وأن لا يقدر بكثرة الهالكين، أن لا يقيس الحق بالكثرة، وأن لا يقيس الباطل بالكثرة. يقول إذا كانوا كثر إذنهم على الحق، أو إذا كانوا إنهم على باطل، كما قال بعض السلف لا يغرنك الباطل بكثرة الهالكين، ولا تحقرن الحق بقلة السالكين. فليس العبرة في من هلك كيف هلك، وإنما العبرة في من نجا كيف نجا. فلا يغتر الإنسان بكثرة الناس. قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى في سورة الروم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الغالبية على الشرك الآن في هذا الوقت. كم الذي على الشرك وكم الموحدون؟ قلة، 7 مليار، 1.5 مليار مسلم، والبقية كلهم على الشرك وعلى الإلحاد وعلى الوثنية وعلى كفر بالله سبحانه وتعالى، على عقيدة النصارى أو عقيدة اليهود أو المجوس أو الأديان التي ما أنزل بها من سلطان. قلة أهل التوحيد في كل زمان وفي كل حين، أهل التوحيد قلة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته: ما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة بيضاء في جلد الثور الأسود، إلا كشعرة بيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقبة في ذراع الحمار. نسبة الموحدين إلى المشركين في كل وقت نسبة لا تذكر، قليلة جدا كشعرة في جلد ثور. ما ينسب هذه الشعرة إلى ذلك الثور، شيء يسير جدا. ولذلك من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن عرف العقيدة وعرف توحيد الله سبحانه وتعالى وآمن برسول الله جل وعلا وعرف قصة إبراهيم عليه السلام والبلاء الذي لقيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام والعناء الذي عاناه والأذى الذي وجده إبراهيم عليه السلام، إذا عرف المؤمن ذلك كان هذا إنعام من الله سبحانه وتعالى عليه، كانت هذه نعمة من الله جل وعلا عليه بأن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يعمل على دعوة الله جل وعلا وأن يدعو الناس إلى وحدانية الله سبحانه وأن لا يمل وأن لا يكل وأن لا يبالي ولا يكترث بكلام يتكلم، وما أكثر الذين يتكلمون مخذلين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عن كلام توحيد الله. بل تجد في بعض المساجد ممنوع الحديث في المسائل الخلافية إلا بإذن المسجد والعقيدة والدعوة واللجنة الشعبية، وكل هذا لمنع توحيد الله سبحانه وتعالى. ممنوع الكلام إلا بإذن المسجد، أصبحت بدعة وضلالة في كثير من المساجد، يتولى إثمها من اخترعها ومن ابتدعها. تذهب إلى مسجد تجد المسجد معلق فيه بلافتة مضيئة. ممنوع الحديث إلا بإذن اللجنة وبإختار المسبق وتحديد الموضوع والإذن، وأن يكون في غير مسألة خلافية. ومن مسألة خلافية التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن الطهارة وعن الصلاة وعن صلة الرحم وبر الوالدين، هذا مطلوب. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة أمرهم بهذه الأمور بصلة الرحام فقط وببر الوالدين وبالإحسان اليتامى لما عرضوا أحد، لما كفر بأحد، لكن تكلم في أمر أهم ذلك كله هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك خاصموه: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. الخصوم في توحيد الله جل وعلا، ويجب تجد يجب هذا في كثير من المساجد، تتكلم في أي موضوع من مواضيع الدين، في الأخلاق، في السيرة، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في حسن الجوار، في مكارم الأخلاق، تجد الثناء والإشادة والشكر والتقدير. أمشت عليه ذلك. لا تقول لهم: أيها الناس، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واعبدوا الله ما لكم إله غيره، ولا تطلبوا دعاء ولا عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولكن الدين الدين هو مبتدأ، الدين فيما قال الله رسول الله، كما كرم الله وكرم الرسول، الدين فيما قال الله وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما قاله الله وما قاله رسول الله، فلهذا هو خلاصة وزبدة دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إبراهيم عليه السلام لو كان يتكلم في فضائل أعماله وفي مكارم الأخلاق فقط لما ألقوه في النار، ألقوه في النار لأنه تكلم في وحدانية الله جل وعلا، وقال: هذه الأصنام باطلة، هذه الأوثان باطلة، وأنتم وهواكم في ضلال، أنتم على شرك وعلى خطورة وعلى شفا حفرة من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فألقوه في النار، وحاربوه وعادوه وطردوه وشردوه وهاجر من بلاد إلى بلاد، كل ذلك من أجل ما؟ من أجل لا إله إلا الله، من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله علينا أن نقف في صف التوحيد، في صف لا إله إلا الله، في خط التوحيد، أن نكون مع من يجمع على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن لا نكون من المخذلين والمفوضين والسلبيين الذين لا يقفون مع الحق. ربما لم ينصروا الباطل لكن لا يقفون مع الحق، كما قال علي عن بعض الناس: هؤلاء قوم لم ينصروا الباطل، خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل، خذلوا الحق بعدم الوقوف معهم، ولم ينصروا الباطل بأنه لم يقفوا مع الباطل. على المؤمن أن يكون إيجابية، وأن يكون صاحب دفاع عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى عقيدة صحيحة. هذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يرفعه الله جل وعلا، وهذا الذي يكرمه الله وينصره الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة إذا وقف في صف دعوة التوحيد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصر الله سبحانه وتعالى أهل دعوته وأهل توحيده كما نصر إبراهيم عليه السلام. إبراهيم في زمانه ما وجد حضورا ولا وجد أناسا معه، لكن الله جل وعلا جعله رسالة صدق الآخرين، فما من أمة جاءت من بعد إلا وهي تثني على إبراهيم عليه السلام. حتى اليهود ادعوا أنه منهم والنصارى ادعوا أنه منهم، فقال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال جل وعلا: إنه للناس إبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فبين سبحانه وتعالى من هم أولى الناس إبراهيم. أولى الناس إبراهيم عليه السلام هم أصحاب العقيدة الصحيحة، هم أهل لا إله إلا الله، هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، هم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك الله جل وعلا أكثر في كتابه العزيز من ذكر إبراهيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. لماذا؟ لأنه بلغ مقامات عالية، بلغ درجات عالية في توحيد الله سبحانه وتعالى، وارتفع إلى مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وقال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز من قائل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي اتخذه خليلا من خلقه. فإبراهيم ومحمد عليهما صلاة الله وسلامه هما خليلا ربنا سبحانه وتعالى، هم أحب خلق الله إلى الله جل وعلا، هم صفوة البشر عند الله سبحانه وتعالى. أول محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو رقم واحد، والثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من هذه أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الله جل وعلا، كما أن إبراهيم كان خليل الله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بمحبة أنبيائه وصفوة أوليائه، وأن يرزقنا الإخلاص وسلامة العقيدة والصدق في القول والعمل. ونسأله جل وعلا أن يهدينا سواء الصراط، وأن يجنبنا الفساد والزيغ والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء دينه، واجعل اللهم هذا البلد آمنا ومطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وقوم الصلاة يرحمكم الله.